بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، كنا في الليلة الماضية آخر ما أخذنا الحديث المشهور الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة أن يفعلوه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وفتنة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ووصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن فتنة المسيح الدجال، وعطف ذلك على فتنة المحيا والممات. ولماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم فتنة المسيح الدجال بتعوذ مستقل؟ لأنه قال: وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وكان يعطف عليها والفتنة المسيح الدجال، لكن خص فتنة المسيح الدجال بتعوذ مستقل لخطورة ذلك، لأن المسيح الدجال، الدجال صيغة مبالغة، والمراد بذلك كثير الدجل، لأن المسيح الدجال كثير الدجل، وسمي بذلك لأنه يمسح الأرض، يعني يسير فيها بسرعة ويمسح الأرض. والمسيح الدجال هذا يا إخوة، أولا يدعي النبوة، ثم بعد ذلك يصدقه من صدقه ويتبعه من اتبعه، ثم بعدها يدعي أنه رب، الربوبية. ويأتي إلى مجموعة من الناس ويدعوهم إلى الإيمان به فيرفضون الإيمان به، بعد ما يرفضون الإيمان به تجدب الأرض، أرضهم تجدب، وينقطع ضرع الحيوانات، ويعني يبتلون ببلايا عظيمة اختبارا للإيمان. ويقول للسماء: لا تمطري ولا تمطر، ويقول للأرض: لا تنبت فلا تنبت. ويأتي إلى آخرين ويدعوهم إلى الإيمان به فيؤمنون به، فيقول للسماء: أمطري فتمطر، ويقول للأرض: أنبتي فتنبت. ابتلاء واختبار وامتحان. وأيضا ورد أنه يقابله شاب مؤمن ويقول الشاب: إنك المسيح الدجال، آمنت بالله وكفرت بك، فيقتله ويقسمه نصفين ويسير بين النصفين، ثم يقول: احيا فيحيا، ويعود كما كان. ابتلاء واختبار. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة، استعاذ من فتنة المسيح الدجال، واستعاذ وأمر أمته أن يستعيذوا بالله منها أيضا، من فتنته. وقال عليه الصلاة والسلام: إن يكن ونا فيكم فأنا حجيجه عنكم، يعني لو يأتي وأنا فيكم فأنا أحاجه، أنا حجيجه عنكم، وإن يأتي بعدي فحجيجه الله. فالمسيح الدجال يا إخوة يعني فتنته عظيمة، لكن ورد أنه لا يدخل المدينة ولا يدخل مكة، ويؤمن به خلائق كثيرون. ومن الذي يقتله؟ مصيره من الذي يقتله؟ يقتله المسيح ابن مريم عليه السلام، أحد الأنبياء للعزم، يقتله ويريح الناس من شره. وقد ورد أنه يسيح في الأرض 40 يوما، اليوم الأول عن سنة، والثاني عن أسبوع، والثاني عن شهر، والثالث عن أسبوع. طيب، ابتلاء وامتحان. كم بقي من الأربعين؟ كم بقي من الأربعين؟ 37 يوما كالأيام العادية. قال الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يوم كسنة كيف نصلي فيه؟ يعني هل تكفي صلاة واحدة؟ قال عليه الصلاة والسلام اقدروا له، يعني قدروا أوقات الصلوات فيه وصلوا. إذن هذه فترة المسيح الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من هذه الأربع وأمر أمته أن يتعوذوا منها لخطورتها وشدة الابتلاء بها. ولا شك يا إخوة ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرى خيرا لأمته إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه، ولا شرا لهم إلا حذرهم منه. فلهذا قبل أن تسلم يا مسلم، قبل أن تسلم يا مسلم قل هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بعض أهل العلم يقول هذا الدعاء واجب قبل السلام، لكن جمهور الفقهاء يرون أنه مستحب ولا إشكال في مشروعيته. فانتبهوا له يا إخوة. ونعود إلى الأحاديث التي دونها المصنف رحمه الله تعالى في هذا المختصر المبارك. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن هذا الحديث يا إخوة حديث صحيح. المصنف رحمه الله تعالى قال رضي الله عنهم، لأن الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق. لماذا جمع المؤلف بقوله رضي الله عنهم؟ لماذا؟ ها؟ لماذا؟ لأنهم صحابة ثلاثة: عبد الله ابن عمرو وأبوه عمرو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. طيب من السائل هنا؟ السائل من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسؤول؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل البشرية عليه الصلاة والسلام. وما المسؤول عنه؟ المسؤول عنه الذكر في الصلاة أو الدعاء في الصلاة. والصلاة أشرف وأفضل الأعمال البدنية، لأنها الركن إيش؟ الركن إيه؟ الثاني بعد ماذا؟ بعد الشهادتين. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. إذن عندنا هنا أمور ثلاثة تدل على أهمية هذا الدعاء ومكانته. أولا السائل أبو بكر الصديق، أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسؤول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل البشرية على الإطلاق. والمسؤول عن الحكم في الصلاة والذكر في الصلاة. إذن هذا يدل على أهمية هذا الدعاء. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة سيرشد صديقه وحبيبه، من؟ أبو بكر الصديق، سيرشده إلى أفضل الدعاء، أفضل الدعاء وأفضل الذكر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس من أحد من البشر أو من الأمة أمن علي من أبي بكر الصديق، رفيقه عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وأول من آمن به من الرجال، وهو الصديق الذي صدقه وقد كذبه قد كذبته قريش في قضية الإسراء والمعراج حتى لقب بالصديق، وهو صهره الذي زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفضائله كثيرة، فضائله كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة إلى الصدقة يوما في خطبة ألقاها، فقال عمر رضي الله عنه اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه، فأتى عمر بنصف ماله صدقة لله عز وجل، وأتى أبو بكر بكامل ماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت للعيال؟ فقال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه لن أسابقك بعد اليوم. أبو بكر الصديق الذي يقع فيه كثير من الأشقياء في هذا العصر وقبل هذا العصر، يسبونه ويلعنونه ويكفرونه، نعوذ بالله من الشقاء، ونعوذ بالله من فساد الطوية وفساد المعتقد. يا إخوة، الصحابة رضي الله عنهم أليس القرآن قد شهد بفضلهم؟ شهد بفضلهم أو لا؟ قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إيش؟ رضي والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكان عددهم 1400 من الصحابة رضي الله عنهم. ومع هذا يقع بعض الكثير من الأشقياء في الصحابة يلعنونهم ويكثرونهم ويرمونهم بالعظائم، وليس لنا سند نقل إلينا الإسلام إلا هؤلاء. قال بعض المنصفين إن اليهود والنصارى أفضل من هؤلاء، يعني أفضل من هؤلاء الذين يقعون في الصحابة. كيف؟ قال لأن اليهود لو سئلوا عن أفضل الأمة لقالوا حواري موسى، ويعني قالوا أصحاب موسى، والنصارى لو سئلوا عن أفضل الأمة لقالوا حواري عيسى، وهؤلاء لو سئلوا عن أخبث الأمة لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، الحديث يقول أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه علمني، يعني يخاطب من؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، دعاء أدعو به في صلاتي، يعني عموم الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. قال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني، يعني يا الله أما أصلها يا الله، فحذفت ياء الندى وعوض عنها الميم اللهم، فقل اللهم عوضت عنها الميم وأخرت تيمنا للبدء بالبسملة، ولا يجمع بين العوض والمعوض، يعني بين حرف الندى وبين الميم إلا على قول شاذ، كما قال الراجز إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم، وهذا شاذ، يعني لغة العرب لا يجمع بين العوض والمعوض، اللغة المشهورة. قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ظلم النفس يا إخوة، ظلم النفس بمنعها من فعل الواجبات وفعل المحرمات، أو فعلها للمحرمات. هذا هو ظلم النفس. ظلم النفس يعني حملها على ترك الواجبات وحملها على فعل المحرمات، هذا هو ظلم النفس. وقد يكون ظلم النفس أيضا بمنعها من المباحات. فالمهم أن ظلم النفس محرم، لأن ظلم النفس معناه الإساءة إليها، ونفسك ليست ملكا لك، إنما هي ملك لله عز وجل. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويدخل فيه تحريم ظلم النفس أيضا. إن الشرك لظلم عظيم، وأعظم ما تظلم به النفس الشرك والعياذ بالله والكفر. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لأن الإنسان يظلم نفسه بأمور كثيرة، فترك الواجبات كثيرة إذا منعها من الواجبات، والمحرمات كثيرة إذا حملها على فعل المحرمات، كثيرة جدا. فظلم النفس كثير يا إخوة، يعني مجالاته واسعة. فعلى هذا قال ظلما كثيرا، ظلم نكرة، كثير موصوف، وليس لإنسان أن يظلم نفسه بحال من الأحوال. ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. من الذي يغفر الذنوب؟ الله عز وجل. هل يستطيع مخلوق كائنا من كان أن يغفر ذنبا من الذنوب؟ مستحيل، لا يستطيع أن يغفر ذنبا من الذنوب. فالذي يغفر الذنب وهو الإثم الله جل وعلا. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث معشر المؤمنين دل على أحكام فقهية، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على التحصيل، على تحصيل العلم والانتفاع به ونقله إلى الغير. حرص الصحابة على تحصيل العلم والانتفاع به ونقله إلى الغير، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم. والأحكام يا إخوة على قسمين: أحكام تثبت ابتداء، يثبتها الله عز وجل بالقرآن وعلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وباجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، وبالإقرار من الله عز وجل، تثبت ابتداء. وأحكام تثبت بالسؤال، يعني لسبب من الأسباب. وما أكثر الأحكام التي ثبتت لسبب من الأسباب، والصحابة رضي الله عنهم يسألون عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم الحكم الشرعي، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. إذن هذا الحكم دليل على فضل الصحابة، دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم. ومن هذه الأحكام بيان فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأله هذا السؤال المهم، سؤال المسألة، وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء: علمني دعاء، علمني دعاء. فعلمه هذا الدعاء. ومن هذه الأحكام أن الأدعية يا إخوة لها مكانة شرعية لها مكانة شرعية في محو الذنوب والأثام، لأن الداعي فقير إلى الله عز وجل والله غني، والغني لا يمكن أن يرد من قصد بابه أبدا. فأنت الآن إذا ذهبت إلى رجل ولله المثل الأعلى وقلت رجل كريم وقلت إنك رجل كريم وأريد أن تعطيني كذا وكذا من المال، يعني شيء مقدور عليه، لا يتردد في ذلك لأنه كريم، فكيف بالله ولله المثل الأعلى كيف بأكرم الأكرمين؟ فإذا سأله الداعي فإنه يجيب دعوته. ولهذا ورد أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ثلث الليل الأخير ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، إلى آخره. إذن علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ومن هذه الأحكام أن الدعاء في الصلاة من أنفع الأدعية وأفضلها، لمكانة الصلاة من العبادة، فالدعاء فيها له مكانة خاصة، مكانة خاصة. ولهذا سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الدعاء في الصلاة، ولم يقل علمني دعاء أن أدعو به في خلوتي، في وحدتي، في كذا في كذا، وإنما قال في صلاتي، لأن الصلاة لها مكانة ولا شك في ذلك. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال كما في حديث ابن مسعود، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، وذكر ما بعدها، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، دعاء أدعو به في صلاتي. قال بعض أهل العلم المراد بالدعاء هنا الصلاة، لكن ليس الأمر كذلك، لأنه لو كان المراد الصلاة هنا ما قال دعاء في أدعو به في صلاتي، فدل على أن الدعاء هنا مغاير للصلاة غير الصلاة. ولا شك أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، لكن ليس هو المقصود هنا. دعاء أدعو به في صلاتي، في صلاتي. والصلاة معروفة يا أخوة، الصلاة المشروعة، الصلاة المشروعة هي أقوال وأفعال مفتتحة بماذا؟ بالتكبير، مختتمة بالتسليم، هذه الصلاة. فأبو بكر رضي الله عنه يريد دعاء يقوله في هذه الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام قل اللهم. وهذا الأمر للإرشاد، يعني من الأحكام التي ضمنها الحديث أن الأمر الوارد هنا للإرشاد وليس للوجوب. وكل أمر يا إخوة ورد جوابا لسؤال فهو للإرشاد وليس للوجوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد أبا بكر هاهنا أن يقول هذا الدعاء في صلاته، قل اللهم، نعم، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ومن هذه الأحكام التي ضمنها الحديث أن منع النفس من فعل الواجبات ظلم لها، وظلم النفس محرم، وكل ظلم محرم. الظلم محرم يا إخوة بأنواعه، والظلم قسمان، ظلم النفس وظلم الغير. ظلم النفس قسمان أيضا، ظلمها بالكفر والشرك، وهذا والعياذ بالله من أخطر الأمور، إذا مات الإنسان على ذلك فهو مخلد في النار، وظلمها بالمعاصي دون الشرك، وهذا أيضا قبيح لكنه دون الأول، وظلم الغير بالتعدي على أعراضهم وأموالهم ودمائهم هذا ظلم أيضا، وكلا القسمين محرم. وكذلك من الأحكام التي دل عليها الحديث تحريم ظلم النفس بفعل المحرمات، تحريم ظلم النفس بفعل المحرمات، لأن فعل المحرمات تكتسب به النفس ذنوبا وأثام ومعاصي، والشرع لا يقر ذلك، شريعة الإسلام لا تقر هذا الأمر. لماذا؟ لأن نفسك وبدنك ليست ملكا لك، إنما هي ملك لله عز وجل، فليس لك أن تظلمها بحال من الأحوال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. من الأحكام التي دل عليها الحديث أن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب، وليس لأحد غيره هذا الحق، فمغفرة الذنوب حق لله عز وجل. قال الله عز وجل ومن يغفر الذنوب إلا الله، قال الله عز وجل والذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، ثم قال بعد ذلك بعد ما ذكر الآية قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. فهذا الأمر خاص بالله عز وجل. طيب، لو أن الإنسان عليك حق، يعني غيبة أو نميمة أو سب أو شتم، فطلبت منه العفو والصفح فعفى عنك، هذا غفران أو ليس بغفران؟ هذا ليس بغفران، غفران الذنب لا يغفره إلا الله، لكن هذا تنازل عن حق له عليك. إذن وخذ لي مغفرة من عندك، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفر الذنوب إلا الله، وهذا اعتراف من العبد في أنه يذنب ذنوبا كثيرة، وأن الذي يغفر الذنوب هو الله جل وعلا. اللهم اغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا تعليل، هذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما ذكر الأحكام السابقة قال النبي عليه الصلاة والسلام معللا ذلك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا شك إنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الغفور الرحيم اسم أو صفة؟ هذا اسم لله ولا صفة؟ لا، اسم غفور، والصفة منه المغفرة، ورحيم الصفة منه الرحمة، فهذا اسم لله عز وجل. وهذا يا إخوة توسل إلى الله عز وجل بماذا؟ بأسمائه. وقد تقدم معنا أن التوسل بأسماء الله وصفاته مشروع أو غير مشروع؟ مشروع، جائز. إذا تبين هذا الحديث أو لم يتبين، ظهر أو لم يظهر، اللهم إني، نعم، قال فقل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا الحديث أيضا حديث صحيح، وصحابي الحديث من هو؟ عائشة رضي الله عنها. طيب، تقول: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة. أي صلاة؟ عام ولا خاص؟ عام. أي صلاة، سواء كانت فرضا أو نفلا، صلاة ليل أو نهار، أي صلاة، يعني مقصود بها الصلاة الشرعية ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. ما صلى صلاة بعدما نزلت بعدما نزل عليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة، إلا قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان يقوله عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده. اسمعوا يا إخوة، السورة هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخره، والصحابة رضي الله عنهم ارتابوا في هذه السورة، ما المراد بها؟ فجمع عمر رضي الله عنه أشياخ الصحابة، كبار الصحابة المهاجرين والأنصار، وأدخل معهم من؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان غلاما، فاستشارهم رضي الله عنه في هذه السورة، ما المراد بها؟ فالصحابة رضي الله عنهم اختلفت آراؤهم، فقال: ما رأيك يا ابن عباس؟ يقوله عمر، قال رضي الله عنه: أرى أن فيها نعيا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أجله قد اقترب، لأن الله عز وجل يقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وش يصير؟ فسبح خلاص. فقال عمر رضي الله عنه: ما أرى فيها إلا ما ترى. الصحابة رضي الله عنهم بعضهم وجد في نفسه شيئا، كيف يدخل عبد الله بن عباس وهو صغير، غلام صغير، دون أولادهم؟ فبين عمر رضي الله عنه لهم هذه العلة وهذا السبب، لأن ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. هذه نعم. وقوله: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحان الله يعني التنزيه والتقديس لله جل وعلا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. الغفران يا إخوة ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني يا الله استر ذنبي وتجاوز عنه، استر ذنبي يا الله وتجاوز عنه، هذا معنى الغفران، يعني اغفر لي أو مغفرة من عندك، مأخوذ في لغة العرب من المغفر، وهو البيضة التي يجعلها المقاتلون على رؤوسهم يتقون بها السلاح، لأنها تستر وتقي. فقوله اللهم اغفر لي يعني استر عيوبي وذنوبي وتجاوز عنها. والحديث دل على أحكام فقهية، منها بيان فضل عائشة رضي الله عنها، حيث نقلت إلى الأمة هذا الحكم الشرعي المهم: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة. ومن هذه الأحكام فضل الصلاة، فضل الصلاة، وعناية النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها، حيث أنه كان يذكر في صلاته الأدعية والأذكار الفاضلة. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة. ومن هذه الأحكام أن هذا الذكر يذكر في الصلاة مطلقا، سواء كانت فرضا أو نفلا، وسواء كانت صلاة ليل أو صلاة نهار. وما هو هذا الذكر والدعاء؟ سبحانك اللهم ربنا، سبحانك اللهم ربنا، اللهم اغفر لي. هذا هو الذكر والدعاء، يذكر في الصلاة أيا كانت. لكن متى يذكر؟ يذكر بعد الواجب، والواجب في الركوع ما هو؟ سبحان ربي، سبحان ربي العظيم. يعني هذا الدعاء يذكر بعد سبحان ربي العظيم، لأن هذا هو الواجب. وفي السجود يذكر بعد قول بعد سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم وسبح باسم ربك الأعلى، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا يعني الأولى في ركوعكم والثانية في سجودكم. وهذا أمر، فأوجب بعض أهل العلم التسبيح مرة واحدة في الركوع والسجود، في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى. والدعاء هذا، وهذا الدعاء الذي ذكر في هذا الحديث يذكر بعد الواجب. بسم الله، شكرا، جزاك الله خيرا، الحمد لله. طيب، من الأحكام التي تضمنها الحديث بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا؟ لأن قالت حينما لما نزل قوله تعالى، فدل على أنه أن القرآن منزل من الله عز وجل وهو كلام الله. ومن هذه الأحكام أيضا إثبات العلو لله عز وجل، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، وهي تقول لما نزل قوله تعالى. ومن الذي ينزل بالقرآن؟ من هو؟ جبريل عليه السلام. على من؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله، نصر الله والفتح، أي فتح؟ قيل فتح مكة وقيل فتح خيبر. فعلى أي حال الغالب أنه فتح مكة، أكثر المفسرين على أنه فتح مكة. فسبح بحمد ربك، فسأنعم يعني قال النبي، قالت لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، قالت ما كان عليه الصلاة والسلام يعني كان يكثر من قوله سبحانك اللهم رب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. من هذه الأحكام التي ضمن الحديث التنزيه والتقديس لله عز وجل، وهو المستحق لذلك. سبحانك اللهم، سبحانك يعني أنزهك وأقدسك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، جميع المحامد لك دون من سواك، وأنت الرب الذي ليس في الكون رب سواك. اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. بيان أيضا من الأحكام أن المغفرة لا تطلب إلا من الله عز وجل، لأنه هو القادر عليها ولا يملكها غيره جل وعلا، ولا يملكه غيره جل وعلا. ومن هذه الأحكام أن هذا الدعاء يذكر في الركوع والسجود، وليس كما يتصور بعض عامة الناس أنه أن هذا لا يقال إلا في السجود، إنما هذا الحديث دليل على أنه يذكر في الركوع والسجود لكن بعد الذكر الواجب، سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، نذكر هذا الذكر الذي ورد في هذا الحديث بعد هذا الواجب. نعم اقرأ. باب الوتر. الوتر يا إخوة، الوتر ضد الشفع، والمقصود به الصيغة التي تكون فردا، صيغة إخبار يكون فردا ضد الشفع، لأن الشفع زوج والوتر فرد، فالواحد وتر ولا شافع؟ وتر، والثلاثة وتر، والخمسة وهكذا، يعني الفرد وتر. باب الوتر يعني باب بيان الأحكام المتعلقة بالوتر، وانتبهوا معي، ما حكم الوتر؟ الوتر يا إخوة، جمهور الفقهاء يرون أنه سنة مؤكدة وليس واجبا، سنة مؤكدة وليس واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعرابي فقال: يا رسول الله، ما يجب علي من الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تتطوع، يعني ما زاد على الخمسة تطوع. وأيضا دليل آخر وهو حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوك لذلك يعني إلى الشهادتين، فأخبرهم أو فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وأدلة أخرى استدل بها الجمهور على أنه سنة مؤكدة، يعني ليست واجبة وإنما هو سنة مؤكدة الوتر. لكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل شهادته، من ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل شهادته. والمراد بذلك والله أعلم أنه أن من داوم على ترك السنة فهو على خطر، لأن ترك السنة إن كان رغبة عنها فهذا كفر والعياذ بالله، وإن كان تهاونا وكسلا فهذا فسق نعوذ بالله من ذلك. فكلام الإمام أحمد يحمل على هذا، وبعض أصحابه حمله على أن الإمام أحمد أيضا يرى وجوبه، لكن المشهور عن الإمام أنه يقول أن الوتر سنة مؤكدة. القول الثاني أنه واجب مطلقا، وهذا قول فقهاء الحنفية وبعض الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن، وهذا الأمر يدل على الوجوب. وفي الحديث: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وهي الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. وقالوا أيضا: النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك الوتر لا حضرا ولا سفر، فدل على وجوبه، لكن قول الجمهور الأول. القول الثالث التفصيل، قالوا: الوتر يجب على من كان له وردا من الليل، يعني صلاة في الليل يجب عليه الوتر، أما الذي ليس له ورد في الليل أو من الليل فلا يجب عليه. هذه الأقوال، لكن الأمر الذي ينبغي أن يعلم أن الوتر لم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفر، وأيضا إذا عرض له عارض كان عليه الصلاة والسلام يقضيه من النهار، لكن يقضيه شفعا، فكان يوتر عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة بإحدى عشرة ركعة، وإذا فاته هذا الورد صلى ثنتي عشرة ركعة من النهار. وقته وقت الوتر، وقت الوتر من بعد صلاة العشاء وراتبتها إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت له. طيب لو أن الإنسان يجمع المغرب مع العشاء، مسافر يجمع المغرب مع العشاء، هل يجوز أن يصلي الوتر بعد الجمع إذا قدم العشاء مع المغرب؟ نعم يجوز، لأن الوتر تابع لصلاة العشاء بعد العشاء، وقته بعد وقت العشاء. طيب الوتر قلنا إن وقته من كذا إلى كذا، من بعد صلاة العشاء وراتبته إلى الفجر. طيب في أي جزء من الليل الوتر وقته؟ في أي جزء من الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الآتي، كما في حديث عائشة أنه أوتر عليه الصلاة والسلام من أول الليل ووسطه وأوسطه وآخره، كان عليه الصلاة والسلام حسب الظروف يوتر حسب ظرفه، من أول الليل أو من وسطه أو من آخره، لكن الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر آخر الليل. ولهذا نقول يا إخوة كما قال أهل العلم أفضل الوتر أن يكون في آخر الليل لمن وثق من نفسه القيام، فأنت إذا غلب على ظنك أنك ستستيقظ آخر الليل فالوتر آخر الليل أفضل، وإذا غلب على ظنك أنك لا تستيقظ فأوتر أول الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أبا هريرة قال رضي الله عنه أمرني خليلي أن أمرني خليلي أن بصلاة ركعتين وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام، لأن أبا هريرة رضي الله عنه في أول الليل كان مشغولا بحفظ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ينشغل عن الوتر في آخر الليل، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر أول الليل. طيب لو طلع الفجر وأنت لم توتر ما الحكم؟ فات الوتر، عند جمهور أهل العلم فات وقت الوتر ولك أن تصليه في النهار شفعا، لا تصليه وترا، تصليه شفع قضاء. طيب لو أن إنسان أوتر أول الليل ثم استيقظ آخر الليل هل يصلي أو لا يصلي؟ وإذا صلى هل يوتر أو لا يوتر؟ اسمعوا، إذا أوترت أول الليل ثم استيقظت آخر الليل فإنك تصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين، لكن لا توتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أوتراني في ليلة، وقال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فأنت إذا استيقظت، إذا أوترت أول الليل واستيقظت في آخره فإن لك أن تصلي لكن لا توتر، تبقى على الوتر السابق. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالوتر، والبدء في الأحاديث نؤخره إن شاء الله للجلسة القادمة وننتقل إلى الأسئلة. أسأل الله عز وجل يا إخوة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصلح لنا ولكم الأقوال والأعمال، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. يقول السائل فضيلة الشيخ من المعلوم أن الثلاثة الأشواط الأولى في الطواف على الكعبة تكون رملا بالنسبة للرجال، والسعي الشديد بين العلمين بين الصفا والمروة، فهل أترك زوجي تؤدي الطواف والسعي بين الصفا والمروة لوحدها؟